أكبر بالمرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال البيت البغوي رحمه الله تعالى. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الدارين: باب حفظ اللسان. باب حفظ اللسان يعني من الكلام الذي لا يؤدي إلى فائدة والذي يكون فيه العقاب. إلى أن قال أخبرنا الإمام الحسين ابن محمد القاضي أخبرنا أبو العباس الطيزفوني قال أخبرنا أبو الحسن الحلبي قال أخبرنا أبو بكر البسطامي قال أخبرنا أحمد بن سيار القرشي حدثنا مجدد قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أظنه رفعه قال إذا أصبح ابن آدم فإن أظن رفعه يعني إلى الرسول يعني سيدنا سعيد الخدري رضي الله صحابي يعني قال الرسول عليه الصلاة والسلام المرفوع الحديث الذي يضاف إلى الرسول وإن أضيف إلى زيادة إلى الصحابي يسمى موقوف وإذا أضيف إلى التابع يسمى مقطوع. نعم طيب ها إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر للسان وتقول اتق الله فينا فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. قوله تكفر أي تذل وتخضع. أخبرنا عبد الرحمن بن أبي يعني أن الأعضاء كلها اللي في بني آدم من أيدي وأرجل وآذان وأعين كلها تخضع تذل للقلب لأن القلب هو الدينامو. لا إله إلا الله سبحان الله. الدينامو المحرك في بني آدم هو القلب والدينامو المحرك في السيارة هو الدينامو. أخذوا السيارات كلها من بني آدم. الدينامو بني آدم هو القلب لأن العروق كلها الذي في الجسد كلها متصلة به ولذلك الأعضاء تقول إن صلحت وأتيت بالأمور الذي يحبها الله تعالى نعم فنحن نكون كذا نثاب على ذلك يعني يحصل لنا الثواب. الكلام عليك انت اذا صلحت صلحنا من تقول جميع الاعضاء تقول للقلب اذا صلحت انت فنحن نصلح واذا فسدت فنحن نفسد فاتق الله فينا لا تجعلنا نكون نعم جزاء للعقوبة والنار. نعم طيب. أخبرنا عبد الرحمن بن عبد بن القفال قال حدثنا محمد بن الفضل البرون جردي قال أخبرنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي قال حدثنا أحمد بن عبيد الله النرسي مدري الترسي ببغداد قال حدثنا أبو حدثنا بهذا الحديث في بلد بغداد في بلدي بغداد وهذا قال هذا يسمى السند سند الحديث كل راوي نعم كل تلميذ يروي عن شيخه عن شيخه حتى يصل الى سيد الى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يسمى السند نعم طيب. حدثنا ابو نعيم الفضل ابن بكين حدثنا داود ابن يزيد الاودي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكثر ما يدخل أمة النار الأبوقان الفرج والفم. الفرج والفم الفرج يعني الفرج يعني ذكر الرجل بل والمرأة يعني محل الجماع يعني لأن الذي يسبب لابن آدم النار إما أن يتكلم بالكلام الفاحش بلسانه بالكلام بالسيئات يتكلم نعم فيتسبب له النار بلسانه دخل النار لأن لسانه كان والعياذ بالله فاحشا يتكلم بالفحشاء ويغتاب هذا ويتكلم في هذا وكذا وكذا لو حاسب الإنسان نفسه نعم ما قال. إذا جاء الشيطان لإنسان وقال له تكلم في فلان يقول لا يا شيخ هذا فلان ربما يكون فلان أحسن مني عند الله وأنا سيء لا تشهد لنفسك أنت بالصلاح وتشهد لغيرك بغير الصلاح بل لا تتكلم في الناس نعم طيب. وكذلك لا يفعل بفرده وهو ذكره لا يفعل الزنا لا يفعل الشيء الخبيث لأن هذا الذي يؤدي العدواني العدو الفم وهو التكلم في الناس بالغيبة والكلام الفاحش ويسبب النار أو أنه يذني بذكره أو المرأة تذني بفرجها نعم طيب. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيوب حا فأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا أبو محمد بن عبد الله بن يوسف ابن محمد ابن باموية الأصبهاني قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن فراش المكي بمكة قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن عقبة بن عامر البهني رضي الله تعالى عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقلت من نجاته فقال يا عقبة من نجاته من عذاب الله من نجاته ما الذي ينجينا من عذاب الله ومن جهنم ومن النار فقال الرسول الجواب هذا من نجاته هذا السؤال الجواب من الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا عقبة أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك نعم الرسول دله على أنه يمسك لسانه من التكلم في الناس بالغيبة وبالنميمة وبالكلام الفاحش السيء الذي يكتب يكتبه ما يلفظ من قول ما يلفظ يعني الإنسان من قوم إلا لديه رقيب ملك هنا وملك هنا هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات نعم رقيب عديد وليسعك بيتك يعني على أنك لا تخرج إلى السوق يعني إلا لقضيان حاجة أو تكون تعمل يعني عمل للرزق ولكذا ولكذا لآخره نعم وليسعك بيتك وابقي على خطيئتك يعني أبقي على خطيئتك إذا فعلت خطيئة أبقي عليها وتوسل إلى الله بأنه يغفر لك نعم. وأخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي قال أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ قال حدثنا جعفر بن أحمد بن علي بن بيان الغافقي بمصر قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنا يحيى بن أبي بهذا الإسناد مثله هذا حديث حسن قوله عندنا حديث حسن يعني أقل رتبة من الصحيح يعني أن الراوي لا يحفظ حفظا كثيرا والصحيح الذي يرويه يرويه قوي الحفظ والصحيح والحسن يحتج بهما والحديث الصحيح والحديث الحسن يحتج بهما أما الضعيف فلا يحتج به طيب قوله أملك عليك لسانك يقول لا تجره نعم إلا بما يقول لك لا عليك شبه الرسول التكلم في الغير والتكلم فيما لا يعنيك يا إنسان كأنك تجر نفسك كأنك تجر لسانك لأن يتكلم في غيرك نعم لا تجره، يعني لا تجعله يتكلم في غيرك. أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي توبة، أخبرنا محمد بن أحمد بن الحارث، أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي، أخبرنا عبد الله بن محمود، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن عقبة، حدثني يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. من صمت يعني سكت ولم يتكلم. الصمت ليس مطلوبا، إنما الصمت مطلوب في الشيء الذي يؤدي إلى النار. وأما الشيء الذي لا يؤدي إلى النار بأن تتكلم في العلم، بأن تتكلم في العلم، بأن تتكلم في النصيحة، بأن تتكلم تعلم غيرك، هذا مطلوب، التكلم مطلوب. لكن التكلم في الشيء الذي يكون لا محل له من الإعراب، لا محل له في دخول الجنة. الكلام ينقسم إلى أقسام، طيب وخبيث. فالكلام الطيب تكلم فيه بأن تعلم العلم، بأن توعظ الناس، بأن ترشدهم، بأن تعلمهم القراءة، بأن تعلمهم كذا، الذي يؤدي إلى إيه؟ إلى ما فيه الخير. وأما الكلام الذي أسكت عنه احفظ لسانك عنه، وهو اللسان الذي لا يفيدك إلا عقابا. النميمة، النميمة تتكلم في الغير، الغيبة. نعم طيب. ها، أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل لمن يحدث فيكذب. ويل، قالوا على أن ويل اسم واد في جهنم، اسم موضع في جهنم، قاله ويل، ويل. وقيل معناته العقاب، ويل يعني ويل لك، يعني عقاب لك عظيم يحصل لك. ها، ويل لمن يحدث فيكذب ليضحك به القوم. ها شوف، يكذب خلي الناس كلهم يضحكوا، هذا ويل له، ويل له، لأنه كذب. الإنسان يتوقع الكذب. نعم، ألا لعنة الله على الكاذبين. شوف، الله جعل اللعنة والطرد من رحمته لمن كان كذوبا. نسأل الله العافية أن يحفظ علينا ألسنتنا. نعم، ويل له، ويل له، توكيد. أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى ابن عبيد الله قال: سمعت أبي، سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليقول كلمة لا يقولها إلا ليضحك بها الناس يهوي بها أبعد مما بين السماء والأرض، فإنه ليزل عن لسانه أشد مما يزل من قدمه. يعني قد الإنسان يعثر يطيح في الأرض بلسانه أكثر مما يعثر برجله. يعني شبه الكلام الفاسد الذي لا يؤدي إلا إلى جهنم برجل رجله جاء في الحجر وسقط. الجامع بينهما السقوط، هذا يسقط إلى الأرض وهذا يسقط في جهنم. شبه الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يتكلم في الناس بكلام لا يصاب عليه كالرجل الذي يمشي في المحل ويطيحه، فهذا سقط فدخل في النار في الكلام الفاسد، وهذا سقط عثر رجله. نعم، وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدد لكل ما سمع. نعم الإنسان يكفي لا يسمع كل شيء ويحدث به، لا يحدث بكل شيء سمعه إلا إذا كان خيرا أو كان نصيحة أو كان علما. نعم صحيح. قال ابن مسعود إن كان الشؤم في شيء فبما بين اللحيين. إن كان الشؤم يعني إن كان الشيء الذي لا يحصل إلا منه النار جهنم والعياذ بالله الشؤم، وهو أن الإنسان نعم يحصل له السيء. الشؤم هو الشيء السيء، أنت تترقب أن يكون تأتي إلى البيت وتجد السرور وتجد هناك في البيت والعياذ بالله غير سرور، فهذا تقول شؤم. جاءنا فلان وجاءنا فلان وشدنا زعلانين، جاء شؤم. الشؤم وهو الفقر أو الجنس الذي يدخل عليك ويحصل بعده نكد وغير سرور، وهذا الشؤم. إن كان الشؤم يا سيدي يعني اللسان. أيوة. وما شيء أحوج إلى سجن طويل من اللسان. نعم. وقال أنذركم قبول الكلام بحسب أحدكم ما بلغ حاجته. نعم. ما بلغ حاجته يعني أنك لا تتكلم زيادة، لا تتكلم زيادة فيما لا يعنيك، لا تتكلم زيادة فيما يعنيك. أمسك لسانك عن الكلام الفاحش ولا تتكلم إلا في الشيء الذي تريده. بدل أن تتكلم سبح الله سبحانه وتعالى واذكر الله سبحانه وتعالى. نعم نسأل الله التوفيق. وقال أكثر الناس خطأ يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل. أكثرهم خوضا في الباطل. في الباطل خوضا يعني يخوضه. شبه الذي يتكلم في الشيء السيء بالذي ينزل في الماء ويعوم خوضا. الخوض وهو العوم في البحر أو في النهر. فشبه الرسول عليه الصلاة والسلام الإنسان الذي يتكلم في الكلام الفاحش كالذي يخوض في الماء، يخوض في الكلام الفاحش الذي سبب له دخول النار. فلان سوى فلان فلان، فلان صار غنيا سرق، فلان لما الفلوس من الباطل، فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. لا، فأنت بدل أن تتكلم بهذا كلنا واقعون في هذا. نسأل الله أن يتوب علينا ويلهمنا أننا بدل نتكلم بهذا نسبح الله سبحانه وتعالى أو نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، بدل أن نجعل لساننا في الكلام الذي لا يأتي إلا بالسيء. نسأل الله السلام. نعم. قال أبو الدرداء لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين، صموتا واع وناطق عالم. نعم صموتا وواقن واع يعني يوعى أن يوقع نفسه بالسيئات، أو عالم يعلم الناس ويرشدهم إلى ما فيه الخير والصلاح. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نعم. قال عبد الله بن مسعود البلاء موكل بالقول. البلاء موكل بالمنطق، وما يقول البلاء موكل بالمنطق. المنطق إذا نطق قد يكون كلامه فاسد ويكتب عليه العقاب، وقد يكون صحيحا نعم فيثاب عليه. نسأل الله أن يجعلنا نتكلم إن شاء الله بالحسنات. وقال عبد الله بن عمرو الكلام بمنزلة العطاس، قليله دواء وكثيره داء. أيوة. العطاس تعرف العطاس، هذا هو العطاس. يعني إذا كان واحد اثنين ثلاثة هذا دواء، وأما إذا زاد أربعة خمسة هذا مرض. العطاس إذا زاد عن ثلاثة فيكون مرض، إما أن يكون من البراد أو يكون من الحرارة، وأما إذا كان واحد اثنين ثلاثة هذا دواء. الدواء إذا كان قل، العطاس إذا كان قل يكون دواء، وإذا كثر يكون يكون بلاء يعني مرضا. طيب ما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وبكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو فكفارته كفارة من؟ اليمين. إذا وقع الإنسان باليمين أو نذر نذرا ولم يوفي به، كان قال إذا أنا وصلت إلى إذا إذا إذا إذا إذا إلى بلادي أتصدق بكذا وكذا وكذا قدر ولم يتصدق فيأتي بدله بكفارة يمينه وهي إما أن يكون يعتق رقبة أو يصوم عشر أو يصوم كم يزيد أو يتصدق على عشرة مساكين يتصدق على عشرة من أوسط ما تعلمون أهليكم يعني تعطيهم أكل لا غالي ولا رخيص من المتوسط من تعلمون أهليكم من متوسط ما تعلمون أهليكم لا من الغالي ولا من الرخيص من المتوسط وإن لم تقدر نعم فصيام ثلاثة أيام في الآخر إذا لم عندك تعتق دحين العتق غير موجود ما في عبيد خلاص لأنه ما في جهاد نعم فلا يجوز أن يطعم خمسة ويكسو خمسة كما لا يجوز أن يأتي نصف رقبة ويطعم خمسة لأن الله تعالى إنما خير بين ثلاثة أشياء فلو جوزنا إخراج جنسين لأثبتنا تخييرا رابعا فإن أراد إعتاق رقبة أعتق رقبة كما في الظهار والجامع التكفير وإن أراد الإطعام أطعم كل مسكين رطلا وثلثا كل مسكين يعني كل مسكين رطلا رطلا رطلا نعم يعني موزون نعم وثلثا لأنه سداد رطلا وثلثا لأنه إذا طيب بعدين لأنه سداد الرغيف وكفاية المقتصد ونهاية الزهيد وإن أراد الكسوة كأنه رحمه الله صاحب الكتاب يعني جعل الخبز في زمانه إذا وزناه رطل وكم وثلث رطل فيعطي كل فقير واحد خبز زمانه أو يكسوم كسوة كل واحد ثوب أو كل واحد إحرام نعم أو كل واحد فوطة أو كل واحد سديرية نعم ما قدرت على الإطعام ولا على الكسوة ولا على شيء وتصوم ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم وإن أراد الكسوة دفع إلى كل مسكين ما يقع عليه اسم الكسوة من قميص وسراويل ومئزر بالهمزة وهو الإزار الذي يتجر به المحرم ومثل ذلك العمامة والجبة والمقنعة والخمار والكساء لأن الشرع أطلق الكسوة ولا عرف له لأن الشرع أطلق الكسوة ولا عرف له فيها ولا عرف له فيها ولا نجعل لا ناهية لا نافية نافية ولا عرف له يصير مبني على الفتح في محل نصب بلا النافية لا رجل في الدار من في الدار فوق في أحد لا رجل في الدار فنقول لا عرف يعني يقول على أن الشارع الشارع وهو الله سبحانه وتعالى لما أنزل الحكم على الرسول قال أو كسوتهم ما قال أو ثوب أو إحرام ما قيد قال أو كسوتهم تطلق الكسوة على الثوب تطلق الكسوة على القميص زي الفلينة زي فلينة هذا القميص مثل الفلينة الذي تحت الثوب نعم أو الإزار أو الرداء لأن الله ما قال رداء أو إحرام لا أطلق قال أو كسوته بأي نوع من أنواع الكسوة وأنواع الكسوة كثيرة إما أن يكون الكسوة بالثوب وإما يكون الكسوة بالسروال أو يكون الكسوة بالفوطة أو يكون الكسوة بالقميص نعم لأن الله أطلق الكسوة لأن الشارع والشارع هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم وينزل على رسوله بالوحي ولا يجب لكل مسكين بدلة اتفاقا فاكتفى بما ينطلق عليه الاسم وهو الصحيح يعني يقول على انه بدلة يعني ايش معنى بدلة يعني جميع الثوب هذا الثوب مع السروال مع الفلينة هل يقال له بدلة؟ لأنك لما تأتي يوم الجمعة تبدل الجميع، لأنه يأتي يوم الجمعة وتريد أن تصلي الجمعة ماذا وصار وسخ وسخ، هذا تبدل الفلينة وتبدل السروال أو الفوطة وتبدل الثوب، هذا سيجمعه ثم بدلة. بدل ما كان يلبسه، بدل ما كان يلبسه. لا ولم يقول يا سيدي ايش قبل بدلة؟ ولا يجب لكل مسكين بدلة. فلا يجب، يعني ما يجب عليك ان تعطيه سروال وثوب وفلينة، ما يجب عليك، لكن لو اعطيته احسن، لكن ليس الواجب، بل الواجب واحد، اما فلينة واما ازار واما رداء واما ثوب، لكن لو فعلت الجميع هذا شيء عظيم. لو فعلت الجميع بدلة اعطيته فلينة واعطيته ثوب واعطيته سروال، هذا بدلة، لانك يوم الجمعة تبدله وتلبس غيره عشان تصلي الجمعة. نعم طيب. وقيل يكفي ستر العورة، وقيل يكفي ستر العورة الذي يستر العورة، وهي ما بين الايه، ما بين السرة والايه والركبة للرجل، ما بين السرة والركبة للرجل، يعني يكفيه إزار، أن تعطيه إزار أو تعطيه سروال. نعم. وهل يشترط تمكن الأخذ من لبسه حتى لا يجزي دفع ثوب طفل لكبير؟ فيه وجهان، أصحهما لا يشترط كما يجوز أن يدفع ثوب الرجل إلى المرأة وبالعكس. يعني يجوز أن يعطي للمرأة الفقيرة الكسوة، أو كسوة كسوة عشرة أنفار، يعطي الثوب حق الرجل يعطيه للمرأة، والمرأة يعطيه والرجل يعطيه الخرد حق الثوب، ما يجوز، لأنه هو ما يلبسه يبيعه، ما يلبسه يبيعه يجوز، لكن ما يمكن تجعل نصف ونصف، تطعم خمسة وتقسو خمسة، لا جنس واحد، لازم العشرة كسوة كسوة، إطعام إطعام، لا تجعل كنفور تخليط. نعم طيب. ها. ولا يشترط أن يكون مخيطا، والله أعلم. ولا يشترط أن يكون مخيطا، يعني لو اشتريت من الرجال خمسة متر قماش وقلت جئت للفقير على عشر الفقراء يجوز، لا يشترط أن يكون مخيطا، ولو كان غير مخيط هو يخيط على كيفه، أنت أعطيه خمسة متر الذي يكفي الرجل، الرجل يكفيه كم؟ سوي ثوب خمسة متر، خلاص أديله أشتري خمسة متر أعطيه له هذا. نعم طيب. فرعون أعطى عشرة ثوبا طويلا هل يكفي؟ قال الماوردي إن أعطاهم بعد قطعه أجزأه أو قبله فلا، لأنه ثوب واحد، والله أعلم. يعني لو اشترى الإنسان واحد طاقة كبير وأعطاهم قال هذه عشر أنفار أنت تغزى، لا لابد يقسمه بينهم، يفك بالمقص يعطي هذا جزء هذا جزء هذا جزء هذا جزء، لا يعطيه جميعا بل يعطيه مفرقا. نعم. ولا تجزئ القلنسوة أي الطاقية على الأصح. ولا طيب الكوفية، الكوفية هذه تكون كسوة، قال لا تكفي، لأنها لا تسد العورة، لا تسد العورة، القلنسوة الكوفية. نعم. ولا الغسل قبل النسج، ولا البسط، ولا الانطاء، واحد ولا تكفي القلنسوة، ولا تكفي القلنسوة، ولا تجزئ القلنسوة اي القلنسوة الكوفية. نعم. اي الطاقية على الاصح، الطاقية التي فوق الرأس. نعم. ولا الغسل قبل النسج، ولا الوزن قبل النسج، ولا الايه الغزل قبل النسج، تشتري خيط وتقول هذا سويته بالخيط، لا بد ان تعطيه شيئا تاما، اما تعطيه خيط تقول سوي غزل اغزله، لانه كانوا في الزمن السابق يجعلونه بايديهم، أما الآن بالمكاين، يعني لا يجوز أن يخرج خيطا كثيرا يكون ثوبا، لا، لا بد أن يكون بعد أن يكون قماشا، بعد أن يكون إيه قماشا. نعم. ولا البسط ولا الإنضاع ولا الإيه ولا البسط ولا الغزل ولا البسط ولا البسط ولا الإنضاع ولا البسط. البسط جمع بسط، ولا البسط حنبل، تعود كل واحد حنبل. ده الله سبحانه وتعالى ما قال فراش، قال كسوة أو كسوته. البسط هذا بساط، هذا بساط، أو النطع من الجلد، الجلد الذي يصنع من الجلد، لا، لأن الله قال كسوة أو كسوته، ما قال بسط. نعم. ويجزئ ما يلبس من الجلود واللبود، ويجزئ كذلك إذا كان يلبس من الجلود وقت البرد قميص أو ثوب يسوى من الفدية حق الغنم أو حق هذا يجوز. نعم، لأنه كسوة. نعم. ولا يجزئ الخف والمعب، ولا يجزئ الخف الذي في الرجل، الرجل الذي يكون من الكنتر، تدي كل واحد عشرة كنتر عشرة كنتر. لا، الله ما قال خف ولا قال حذاء، بل قال كسوة، والكسوة هذا يكون إلا في الجسد. نعم.